انت مركز. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وامر فؤادك بالتقى فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك. انت مركز ولا لسه غفلة؟ لسه الكلام بيخش من هنا وبيخرج من الناحية التانية؟ لسه القلب ما بيتحركش؟ لسه القلب جامد؟ لسه الصخرة مش عايزة تتزحزح؟ ده الصخرة اتزحزحت بتاعت أصحاب الغار بالدعاء وبالعمل الصالح. ألا تتقربين إلى الله بعمل صالح؟ مش هتاخدي القرار بقى، مش هتتغيري بقى، مش هتلحقي قبل فوات الأوان، مش هتلحق. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. بالله بالله لن ينفعوك، لن ينفعوك الذين تشتغل بهم دون الله، والله لن ينفعوك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. عارف الترتيب ده؟ ترتيب الغلاوة. يوم يفر المرء من أخيه ده يعني ضحي بواحد من خمسة. ها ضحي ابنك، مراتك، أبوك، أمك، أخوك. تضحي من رقم واحد؟ خد أخويا. وبعدين يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، بعد كده إيه؟ أبو أبويا وأمي. وبعدين خد مراتي، بعدين خد ابني. حيفر من ده كله، حيفر من هؤلاء جميعا. والله لن ينفعك، والله لن ينفعك، والله لن ينفعك فلان ولا علان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفلذة كبده فاطمة: يا فاطمة، يا بنت محمد، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فعشان كده الواحد محتاج يركز، يبقى فاهم هو رايح فين وعايش ليه وإيه الهدف اللي فعلا لازم يخطط له، وإيه علاقته بالناس دي، وإزاي يوظف الناس دي كلها لخدمة الهدف ده، إن هم يبقوا سبب على الطريق وما يبقوش عائق على الطريق. وأي مطب لازم تعديه، وأي سد لازم تهده، لازم بحول الله تعالى وقوته، مهما كانت ضريبة التصرفات دي. عشان ربنا ولربك فاصبر. عشان ربنا أنا أقطع نفسي، أنا خادم، اصنع بي ما تشاء، نحن لك عبيد، فاصنع بنا ما تريد. عايزين نجدد المعاني دي في قلوبنا وناخد قرارات. قرارك لازم يبقى بالشكل ده: واحد، علو همة. من اللحظة دي، من اللحظة دي ربنا سيرى مني. تنفع تقول كده؟ تنفع تقول كده؟ ولا نايم ومتكاسل وأصلي طب عشان حاضر؟ براحتك بقى. المسوفون هؤلاء قال الله فيهم: لا تطعهم. مش هينفعوا، مش هيعملوا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، أي تسويفة. وفي جهنم وادي يسمى سوف يدخله المسوفون. سوف أستغفر ربي. ما ينفعش. أما ليه؟ بادر وعجلت إليك ربي لترضى. علو همة. ارفع شعار أنس بن النضر: لأرين الله ما أصنع. قم. القرار الأولاني علو همة. القرار الثاني: مفيش حد أغلى منك عندي يا رب. مفيش حد، لا أحد أغلى وأعلى وأعظم وأكبر عندي من الله. القرار الثاني: وربك فكبر. القرار الثاني: الله أكبر. تزلزلك، تهزك، تخليك بحال غير الحال. الله أكبر. كان بعض السلف يقول: والله إني لا أستحي أن أذكر اسمه بلسان عصا، لكنه يقول: فاذكروا الله كذكركم آباءكم، ويقول: فاذكروني أذكركم. وربك فكبر. القرار الثاني: مفيش حد أغلى منك يا رب. القرار الثالث: قلبي ملك ربي، وربي حبيب قلبي. قلبي ليك. طب ونفسك؟ قلبي لي. طب وحبيبك؟ قلبي ليه أبو حبيبتك، قلبي ليه، اللهم لا تجعل في قلبي حبا إلا لك، قلبي ليك يا رب، قلبي اللي هو أثمن ما أملك، اللي هو محل نظرك يا رب، قلبي ليك يا رب. طب هتعمل لها ايه دي؟ انا محتاج ازرع في قلبي حب ربي، تجيبها ازاي دي؟ ادمن ذكرى، استحلي كده، سبحان الله، بصي الله دي حلوه ازاي، بص بتطلع كده تلاقي النفس يطلع معاها ازاي، وانت بتطلع الهيه كده تلاقي نفسك بتطلع الاه، سبحان الله، لسه زي اه طالعه من جوه، الحمد لله، لا إله إلا الله، شايف عاملة ازاي دي؟ أدمن ذكره تزرع حبه في قلبك. اتنين، عدد نعمه، تبقى انت عايش كده يا سلام يا سلام، شوف شوف ربنا، شوف ربنا، بص بص شوف دي، يا سبحان الله، يا إله إلا الله، شفت ربنا من علينا والله بكذا، والله سبحان الله ربنا جابني وسمعني وعشان يريد بي الخير، عايز يهديني، عايز يصطفيني، عايز يمن علي، وأنا اللي غافل عنه، وأنا اللي بركز في غيره، وأنا اللي الشهوات مضيعاني. فتعدد نعمه، ستره عليك، نعمه عليك، رحمته بيك، منه وعطاؤه وفضله وكرمه عليك، وتعدد النعم فتحبه قوي، تحبه قوي، تلاقي نفسك كده طاير مش عارف تتكلم، خرس لسانك، والله يا رب ما عارف اقول لك ايه، والله العظيم ما عارف اقول لك ايه يا رب، زي سيدنا موسى لما قال له يا رب ان انا صليت فمن عندك، ان انا زكيت فمن عندك، ان انا بأديت الرساله فمن عندك، يا رب كل حاجه منك، وانا نفسي اشكرك مره على حاجه، نفسي اعمل لك اي حاجه، قال الآن شكرتني، فالعجز عن الشكر تمام الشكر، اشكره ولا تكفره، اشكره ولا تكفره، اجعل الحسنات إليه صاعدة كما أن النعم إليك نازلة، ما تبقاش العبد الظلوم الكفور، نعمه إليك نازلة وذنوبك إليه صاعدة. حب بقى، ورقم ثلاثة، اخلو بيه، اقعد معاه، اتكلم معاه، اقفل الاوضه كده على نفسك شويه واتكلم بقى، سيدي ومولاي وقره عيني وحبيب قلبي، ربي سيدي الهي، يا كريم يا اكرم، يا منان يا محسن، يا جواد يا رحيم، يا رحمن يا قدوس، يا ملك يا سلام، يا مؤمن يا مهيمن، يا عزيز يا جبار، يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور، يا الله تعبان يا رب، تعبان يا رب، تعبان يا رب، ماليش غيرك، ما تحوجنيش لغيرك يا رب، يا رب، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني برحمتك التي وسعت كل شيء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله ما استاهل خيرك يا رب، والله ما استاهل فضلك علي يا رب، يا رب انت البر وانت الوهاب، تعطي عبادك دون ان يستحقوا، وانت الذي تنزل الغيث من بعد ما يقنط العباد وتنشر رحمتك، انشر علي من رحمتك وافض علي من خيرك ومن علي من جودك. يا رب أسألك حسن الخاتمة، أسألك حسن الخاتمة، أسألك حسن الخاتمة، أسألك نعيما لا ينفد وإيمانا لا يرتاب ومرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب حبني يا رب، حبني يا رب يا رب حبني يا رب يا رب حبني يا رب يا رب حبني يا رب. اصرخ له تأوه له استغيث به استستغيثون ربكم فاستجاب لكم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. إحنا محتاجين لحظات القرب دي والقرارات دي. وقررت عملية هصلح صلواتي الخمس صلوات في أوقاتها النوافل الأذكار القرآن الصدقات أعمال البر الحجاب الخمار الإزدال النقاب السنة أطبق سنة النبي في حياتي في معاملاتي في سلوكياتي في أخلاقي زي ما عاش أعيش على سنته أعيش. قرار والله من اللحظة دي لا أغتاب أحدا أبدا وإن اغتبت والله لا أتصدقن بكذا ولا أفعلن كذا. قرار غير نفسك الحق قبل فوات الأوان. يا رب خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. بذكر الله ترتاح القلوب.